وهكذا معاشر المسلمين، من أعظم أسباب القلوب أن نسعى جميعاً في التخلص من آفات القلوب، في التخلص من الرياء والعجب والكبر والغرور، فإنها آفات تخرب القلوب وتتلفها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث كان يستعيذ من الكفر والفقر والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، فالجا إلى ربك في أن يعيذك وأن يؤمنك من هذا من هذه الأمراض المخوفة على قلب العبد. وهكذا الأمراض، أمراض القلوب، الغل والحقد والحسد، تخلص من هذه الآفات فإنها والله تخرب هذا القلب. وكان من دعاء المؤمنين كما ذكر الله جل وعلا عنهم في كتابه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هكذا استعن بربك في أن يخلصك من هذه الأمراض، هذه أمراض الصالحين. الشيطان قد لا يستطيع أن يصرف هذا الصالح للزنا أو لشرب الخمور أو للسرقة أو للرشوة أو للربا، قد لا يستطيع أن يصرفه أو أن يزين له الشرك والكفر، لكن يدخل عليه من هذه الأبواب أبواب الحقد والحسد والعجب والكبر والرياء والغرور. فأغلق، أغلق هذه الأبواب، أغلق هذه الأبواب حتى يسلم لك قلبك ويصلح ويستقيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صلاح القلوب وأن يطهرها.